سؤال آخر، أحد أصحاب السيارات وجد بطانية بسيارته ولعب بسعرها وضاعت سنة، ما فيه كان بها مثل هذا بطانية سيارة مثل المقطع هل الركاب اللي ضيعه واللي استعملته يعني أعمل بطانية قال لها إيه ما يجب لها 100 فعر وسنة الحكومة لها تصلها في كمية بكريات أو بكريات أو بكريات على الأقل لا بأس تعرف سنة تعرف سنة ولا غيرها ما لها البطانية اللي وأنا سيارة بعض السيارات في البلد التي هو فيها أو يقاربها في مجال الناس سنة كاملة فهي عرفت وإلا غيرها وإن كانت الحقيقة سلطة وحقيقة مدة وزين الله كان يستعملها غلبة وإن صدق بها غلبة.